رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيطيب لنا في دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نستضيف فضيلة شيخنا الدكتور علي بن غازي التويزري، فحياه الله في بلده وبين إخوانه وأبنائه. نبدأ شيخ. الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ الأديب المفسر عبد العزيز الزمزمي رحمنا الله وشيخنا وإياه، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأردان، محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه وآله وصحبه. وبعد، فهذه مثل الجمان عقد ضمنتها علما هو التفسير، بداية لمن به يحير. أفردتها نظما من النقاية، مهذبا نظامها في غاية. والله أستهدي وأستعين، لأنه الهادي ومن يعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الخميس الموافق للأول من شهر الله المحرم من عام 37 و400 بعد الألف من مهاجر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نبتدئ شرح منظومة الزمزمي في هذا البلد المبارك. وقبل أن نبدأ، أود أن أذكر نفسي وإخواني ببعض الأمور التي لا بد منها. فأول ما يجب على كل واحد منا أن يخلص بجميع أعماله لله سبحانه وتعالى، ومنها حضور هذه الدورة المباركة، أن يقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى برفع الجهل عن نفسه وعمن أمكنه الله عز وجل أن يرفعه عنه، وأن يحتسب على الله سبحانه وتعالى ثواب حضور هذه الدروس المباركة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما أمروا، أي الخلق جميعا من الإنس والجن، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومعنى مخلصين أي قد أخلصوا له هذا العمل وقصدوه به سبحانه وتعالى، يقصدون الله بأعمالهم ويجعلون عملهم لله وحده لا شريك له، لا يقصدون به مقصدا غير وجه الله جل وعلا. ولهذا قال العلماء إن مخلصين هنا حال، تقدير الكلام وما أمروا إلا ليعبدوا الله حالة كونهم مخلصين له في تلك العبادة. ثم شرع في بيان أهم هذه العبادات فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. هذا هو دين الملة المستقيمة، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. في الحديث الآخر في صحيح مسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. فذكر العالم والقارئ الذي تعلم العلم وقرأ القرآن فيؤتى به فيقول: تعلمت العلم فيك وقرأت القرآن وعلمت فيك. فيقول الله عز وجل له: كذبت، إنما قرأت القرآن أو تعلمت العلم ليقال هو عالم أو قارئ، فيسحب على وجهه إلى النار. ثم ذكر المجاهد في سبيل الله والمنفق. فهؤلاء كما قال الخليفة الراشد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، قال: إذا كان هؤلاء الثلاثة فعل بهم ما فعل، فكيف بسائر الناس؟ عالم ومجاهد ومنفق. ومن هنا على الإنسان أن يراجع نفسه، فلا يقصد بالعبادة غير وجه الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن ذلك سيكون وبالا عليه. فالذي لم يعمل أصلا خير من الذي عمل وأشرك، لأنه إذا عمل وقصد غير وجه الله سيعذب على هذا أو يعرض نفسه للوعيد. فعلينا أن نلحظ هذا الأمر، وذلك لا يحتاج منا أن نتكلم بألسنتنا، وإنما المراد عمل القلوب، عمل القلب، إنما الأعمال بالنيات. فلا يحتاج أن يقول الإنسان: اللهم إني أريد بهذا العلم وجهك. لا، يعقد قلبه على ذلك فقط من غير أن يتكلم، لكن ليعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، بل ما يدور في النفس مجرد حديث نفس يقع في نفسك تفكر في أمر ولم تتكلم أصلا ولم تسمع أذناك، ما دار في قلبك هذا يعلمه الله جل وعلا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فاتق الله وكن صادقا مع الله سبحانه وتعالى، مخلصا العبادة له وحده لا شريك له، واعلم أن المنة لله عليك أن جعلك تتعلم العلم وتطلب العلم ترغب إليه. المنة لله عليك لا منة لك على الله. الله جل وعلا لا تنفعه هذه العبادة، لا تنفعه عبادة الخلق كلهم، كما في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الحديث: الله جل وعلا ما خلق الخلق ليتعزز بهم من ذلة أو ليتكثر بهم من قلة سبحانه وتعالى، بل خلقهم ليبلوهم، يجل أن يبتليهم ويختبرهم. انظر في شأنك واحرص على أن تنجح في الاختبار، فإن العمل إذا كان لله خالصا ولو كان يسيرا يبارك الله عز وجل فيه، وإذا كان كثيرا يراد به ما يراد من المقاصد الأخرى فإنه لا ينفع صاحبه. فعلينا أن نلحظ هذا الأمر، وهذا مجرد أن نعقد قلوبنا على ذلك ونقصد التقرب إلى الله ونرجو ثوابه سبحانه وتعالى. ومما أبشر نفسي وإخواني به ما جاء في الحديث الصحيح، وجود إسناده العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء إلى المسجد لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فله أجر حاج تاما حجه. هذه بشارة، لأن ربنا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. إذا جئت وأنت ما جئت إلا لتتعلم أو لتعلم، المعلم والمتعلم، فله أجر حاج تاما حجه، ولا يخفى عليكم الحج وما يبذل فيه من الجهد ومن الوقوف بالمشاعر وما يبذل فيه من المال، فمن جاء بهذه النية العظيمة فله أجر حاج تاما حجه، قد تم حجه أيضا ولم ينقص. فعلينا أن نغتبط، أن نخلص لله سبحانه وتعالى قصدنا ونيتنا، وأن نغتبط بهذه النعمة، وأن نحتسب هذه المجالس يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. هذه العلوم التي تؤدي إلى فهم الشريعة أو العلوم المستنبطة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي من مدارسة كتاب الله. ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. لهذا تجد من الطمأنينة والراحة في المسجد ما لا تجده في مكان آخر، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة من الله جل وعلا. وهذا مطلب كل مخلص. وحفتهم الملائكة، أي دنت منهم رضا بما يطلبون، كما جاء في الحديث الآخر: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وذكرهم الله في من عنده. المراد بالملأ الأعلى، يذكرك الله عز وجل وأنت وأنا، من نحن؟ ونحن أعلم بأنفسنا وما عندنا من التقصير، ولكن الجواد الملك يذكر الذاكرين في الملأ الأعلى، يذكرهم بالثناء عليهم. فلو لم يحصل في مجالس الذكر إلا هذه الأمور الأربعة، والله إنها خير من الدنيا وما فيها. والقلوب تصدع ويصيبها ما يثقلها ويبعدها عن الله، وذكر الله يصطلها وينقيها. فإذا لزم الإنسان دروس العلم الشرعي لان قلبه، صلح عمله وحب الخير، وهذا بسبب ملازمة العلم، لأنه من ذكر الله. والله جل وعلا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا شكوت قسوة في قلبك وضعف إيمان فعليك بحلق الذكر، فإنها تجلو قلبك. احرص عليها رعاك الله. ومما أنبه عليه أن كتاب الله جل وعلا وهو القرآن العظيم، كلام الله، صفة الله، لا بد أن يكون له منا نصيب ولنا منه نصيب. اجعل لنفسك وردا يوميا يا أخي من كتاب الله. ألا تريد أن يحيا قلبك ويطمئن؟ عليك بكتاب الله، عليك بكلام الله، حياة القلوب، شفاء الأبدان، الرحمة والهدى والنور والخير، كل خير فيه. ما الذي يحول بينك وبين هذا الكلام العظيم يا أخي؟ وقد يسره الله عز وجل، حفظه ويسر وجوده، لا تكاد تجد إنسان إلا وعنده مصحف، سواء في بيته أو في جواله أو غير ذلك، وهذا من رحمة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. تأمل في هذا الحديث، من قرأ حزبه، من نام عن حزبه، حزب الورد، إذن اجعل لك ورد يا أخي. صحيح بعض الناس ينشط ويقرأ هذا اليوم 3 أجزاء 4 أجزاء، ولكن يبقى بعد ذلك شهرا ما قرأ شيء من القرآن، ودائما تجده يبدأ يقرأ بسورة البقرة ثم يترك، ثم إذا جاء يقرأ مرة ثانية لا يدري إلى أين وصل، يرجع من أول سورة البقرة وهكذا. هذا دليل ماذا يا أخي؟ يا أخي هذا كلام رب العالمين يا أخي، ولك به الأجر العظيم والثواب الجزيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، مثلا أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. في بعض الروايات ألف عشر ولام عشر وميم عشر، فتلك 30 حسنة، وهذا أقل ما يكون من المضاعفة، لأن الله جل وعلا يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. لكن قد يضاعف للعبد كما في الحديث القدسي إلى 700 ضعف. فسورة الفاتحة مثلا فيها 113 حرف أقل ما قيل فيها، سورة البقرة فيها 25,500 حرف إذا قرأ الإنسان، وقد يقرأها في ساعة أو أكثر أو أقل، حصل فوق 250,000 من الحسنات. هذه المتاجرة في أمر الآخرة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: بكم تقرأ القرآن؟ قال: أقرأه كل ليلة. قال: اقرأه في 40، اقرأه في 40 ليلة. هذه رواية الترمذي بسند حسن صحيح. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في شهر، كل يوم جزء، ولا يثقلك أن تقرأ كل يوم جزء يا أخي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 20، اقرأه في 15، اقرأه في 10، اقرأه في 7. ورواية الشهر من شهر إلى 7 هذه في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 3، كل يوم 10 أجزاء. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: لن يفقه من قرأ في أقل من 3. أنت تسأل نفسك في أي هذه الخيارات، اقرأه في 40 أو في شهر أو في 20 أو في نصف شهر أو في 10 ليالي أو في 7. وعليه أكثر السلف، جمهور الصحابة جمهور السلف يقرؤون القرآن في 7 أيام في أسبوع، كل يوم معدل 4 أجزاء وشيء، هكذا كان حالهم، ولهذا صلحت أحوالهم. ولهذا لما تسمع سيرتهم وأخبارهم، سيرة عظيمة وأخبار عظيمة تدل على تقوى وورع، فاعرض قلبك على كتاب الله عز وجل لك نصيب، فإن المنبت لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى. المنبت بعض الناس ينبت ويقرأ في اليوم 10 أجزاء، لكن بعد ذلك يترك شهرا ما قرأ، هذا لا أرض انقطع في سفره ولا ظهرا أبقى، دبته التي يمشي عليها ما أبقاها. لكن ألزم نفسك، احرص على أن يكون لك ورد يومي، والحمد لله ما يحتاج منك وقت طويل يا أخي. إذا كنت ممن إذا سمع الأذان بادر إلى المسجد، بإذن الله الصلوات الخمس ستقرأ جزءا وزيادة، وإلا على الأقل قبل أن تنام 1/3 ساعة من وقتك، ما هو كثير، ما يضيع عليك شيء أبدا. كم نأخذ نحن على بعض الرسائل، قراءة بعض الأمور في وسائل التواصل، نسأل الله يعفو عنا. أعطي 1/2 ساعة من وقتك أو 1/3 ساعة لقراءة القرآن، وإن كنت من حفظة كتاب الله فإن السنة أن تقرأه في صلاة الليل. هذه مقدمات أرجو الله أن ينفعني وإياكم بها، ثم نعود إلى الكلام على هذه المنظومة، وهي منظومة قيمة نظمها المؤلف، مؤلفها في 55 علما من علوم القرآن، ونعرف بالمؤلف باختصار، فهو عز الدين عبد العزيز الرئيس ابن علي ابن عبد العزيز ابن عبد السلام بن موسى البيضاوي الشيرازي الأصل، ثم المكي الزمزمي الشافعي. وكانت إسرته تعرف فيما قبل بإسرة آل ريس الزمزمي، لأن جدهم كان صاحب السقاية والتوقيت بالمسجد الحرام، ويسمى بالرئيس ويسمى بالشيخ. ولد بمكة سنة 900 للهجرة، يعني في أول القرن العاشر، ونشأ بمكة وأخذ العلم عن علمائها وجد حتى أتقن العلوم وتميز فيها. والمؤلف رحمه الله ذكر مشايخه وتلامذته قليل، الذين ترجموا له لم يذكروا كثيرا من شيوخه وتلامذته، ولكن هذا لا يضره، لأنه عالم وهذا أمر واضح، وعنده من القدرة على نظم الكلام المنثور. ومن شيوخه شيخ الإسلام زكريا ابن محمد ابن زكريا الأنصاري المصري الشافعي المتوفى سنة 926، كان قاضيا مفسرا، وكان أيضا من حفاظ الحديث. ومن تلامذته أيضا محمد الزمزمي مفتي مكة في زمانه. وكما قلت المصادر شحيحة جدا في ذكر شيوخه ومصادره، ولكن لعل هذا لم يثبت، وإلا لا شك أنه كان عالما وله مشائخ أخذ العلم عليهم، وله تلامذة أخذوا العلم عنه. وأما عقيدته ومذهبه، فمذهبه كان على مذهب الشافعي رحمه الله في الفقه. وأما عقيدته فإنه نشأ في زمان غلب فيه علم الكلام، غلب فيه مذهب الأشاعرة، فكان أشعريا في العقيدة، وهذا قد جاء بعضه أو جاء ما يدل عليه في هذه المنظومة. ومنه وهو قوله عن ظاهر ما بالدليل نزل، عن ظاهر ما بالدليل نزل كاليد لله هو الذي أول، فإنه أول اليد إلى القوة، وهذا هو مذهب الأشاعرة، وقد سبقه إلى هذا السيوطي. ولكن لا يعني هذا أنه لا يستفاد منه ومن علمه، فليس هناك أحد معصوم، وكل يؤخذ من قوله ويرد، هذا ومنهج أهل السنة والجماعة، الحق يؤخذ ممن قاله والمخالفة ترد ويعتذر أو يتلطف مع من قالها، لكن القول الذي يخالف الحق يرد ولا يسكت عن ذلك. وقد أثنى العلماء عليه في زمانه، يقول ابن العماد الحنبلي بعده بعد، يقول في ترجمته: الزمزمي الشافعي الإمام العالم المتفنن. ويقول العيدروس: كان من أعيان علماء مكة وفضلائها وأكابرها ورؤسائها، إلى أن قال: وبالجملة فإنه كان أوحد الفضلاء وبقية العلماء حسن الشعر والإنشاء. وفيه يقول الشيخ، وذكر أبياتا في مدحه. ويقول عنه الزركلي المعروف بالزمزمي: فقيه من أعيان مكة. ويقول عمر كحالة: الزمزمي المكي الشافعي عز الدين محدث فقيه شاعر. وله مؤلفات عدة، منها هذه المنظومة المباركة، ومنها فيض الجود على حديث شيبتني هود، تكلم على الحديث شيبتني، على قول النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وله مؤلفات أخرى، مات سنة 976 للهجرة، يعني عمره 76 سنة لأنه ولد سنة 600، وهذا أكثر من أرخ وفاته. ومنهم من قال إنه توفي سنة 963 رحمه الله رحمة واسعة. مما لا شك فيه أن القرآن بالمنزلة التي هو فيها عند المسلمين فهو كلام الله وكتاب الله الذي أنزله على عبده ورسوله نبينا محمد، فأهمية العلم أي علم أهميته تظهر مما يتعلق به، فشرف العلم بشرف المعلوم، فعلوم القرآن شرفها بشرف كتاب الله عز وجل، وهي في الحقيقة لم تجد العناية من العلماء مثل ما وجد الحديث أو مثل ما حصل في الحديث والفقه والعقيدة، ولعل هذا والله أعلم بسبب أن كتاب الله عز وجل قد حفظه الله وتكفل بحفظه، لكن السنة قيض الله لها من حفظها وضبطها اعتنى بها، ولكن مع ذلك هذا لا يعني أن يهمل تعلم علوم القرآن، فإنها من الأهمية بمكان. بدأ المؤلف أو الناظم بقوله تبارك المنزل للفرقان على النبي عطير الأرداني. تبارك أي تعاظم وتعالى، هو من البركة، تبارك أي تعاظم، والبركة الزيادة والنماء، وهذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. تبارك المنزل للفرقان، هذا دليل على أن القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى، والفرقان هو القرآن كما قال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. على النبي عطير الأرداني، نزل الفرقان على نبينا صلى الله عليه وسلم، نزل عليه القرآن. وعطير الأردان، الأردان المراد بها الأكمام، والغالب في أكمام الثوب أن هي التي تتعرض للاتساخ أكثر من غيرها فتسوء رائحتها وتتسخ قبل غيرها، فأثنى عليه بأنه عطر الأركان، عطر الأردان. فإذا كانت الأردان التي في الغالب تتعرض للاتساخ وقبح الرائحة عطرة منه، فيها العطر الجميل، فغيرها من باب أولى، فهو ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فوق ما يقول. فالمحمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة أنه كلما ذكر اسمه يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ومعنى الصلاة يعني المسلم إذا قال صلى الله عليه وسلم، أما الصلاة فمعناها طلب الثناء عليه في الملأ الأعلى، وأما السلام فهو طلب السلامة له، ويسلم عليه أيضا لأنه قد تكفل الله عز وجل بأنه كما في الحديث الصحيح قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام. جاء بعض الأحاديث أنه كلما سلم عليه أحد رد الله عليه روحه فيرد السلام. ومن السنة الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، سواء قصد الإنسان ذلك بنفسه وجعل يصلي عليه كما في حديث أبي في الترمذي وغيره قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، أجعل لك ربعها، قال حسن وإن زدت فهو خير. ومعنى الصلاة هنا قال كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال إن أبي رضي الله عنه قد جعل وقتا مخصصا للدعاء يدعو به، يخصه بالدعاء، فقال كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي، فقال أجعل لك ربعها، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني كل هذا الوقت أجعله للصلاة عليك. قال إذن تكفى همك وتقضى حاجتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وأثنيت قلت اللهم، لأن معنى اللهم صل على محمد اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، فإذا قلت ذلك أثنى الله عليك أنت في الملأ الأعلى 10 مرات. وكذلك السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي المسلم أن يعطر فمه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت لا تخص وتجعل وقتا خاصا للصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فأقل ما يكون إذا ذكر عندك فأكثر من الصلاة فصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من بركة مجالس العلم، أنك كما أنك تحصل أجر بطلب العلم تحصل أجر أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكم تصلي عليه في المجلس الواحد. قال محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه ويعلوه ويصيبه. قال وآله وصحبه. آل الرجل تطلق ويراد بها أهله، تطلق على الذرية وعلى الأزواج كذلك، ويطلق ويراد ويطلق أيضا ويراد به الأتباع، أتباعه على دينه. ولكن بعض أهل العلم يفرق بينما إذا جاء الكلام صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن يذكر معهم صنف غيرهم. قال فإذا جاء ذكر الآل بالإطلاق فهو يشمل أصحابه وأهل بيته وأتباعه على دينه، وأما إذا ذكر غيرهم معهم فإنه الآل يطلق على أهل بيته. فهنا ذكر الآل وذكر الصحب، ذكر آله وهم أهل بيته، وذكر أيضا صحبه وهم الصحابة رضي الله عنهم. قال وآله وصحبه، يعني وصلى الله وسلم على آل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. وبعد الأصل أن يقال أما بعد، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تتبعها بعضهم قال إنها 34 موضع من السنة جاء فيها أما بعد. ويقول العلماء إن أول من تكلم بها داود، أول من نطق بها أما بعد. ومعنى أما بعد كما قال سيبويه، قال مهما يكن من شيء فالأمر كذا وكذا، فهي يؤتى بها للفصل، كل إنسان في كلام في الثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يفصل بها وينتقل من كلام إلى كلام ويبدأ بكلام آخر. أما بعد معناها مهما يكن من شيء فالأمر كذا وكذا. أما بعد، نعم، وبعد فهذه مثل الجمان عقد. الجمان هو اللؤلؤ ويقال صغار اللؤلؤ. ومراد المؤلف أن يثني على هذه المنظومة ليحرص طالب العلم عليها، وهذه سنة العلماء، منهم ابن القيم تجد أحيانا يثني على كتابه، وهذا الثناء لا يريد به مدح الناس ولا ثناءهم، لكن يريد أن يرغب الناس ليحرصوا على الاستفادة منه، كما قال ابن القيم في بعض كتبه بعد أن أثنى عليه قال فلك غنمه وعلى مؤلفه غرمه، أنت خذ الفائدة منه والخير الذي فيه، والغرم والمؤاخذة على ما فيه على المؤلف الذي ألفه. فالحاصل أن العلماء يثنون على كتبهم ليس من باب مدح الأنفس، من باب مراعاة الناس، لا، من باب حث الناس على الاستفادة من هذا المؤلف، لأنه يعني يعرف قيمته، وأعرف الناس بالمؤلف بالمؤلف مؤلفه الذي ألفه. فالمؤلف أثنى على منظومته من هذا الباب. قال فهذه أي فهذه المنظومة مثل الجمان، مثل صغار اللؤلؤ، مثل الجمان عقد، يعني مثل عقد الجمان، لأنها منظومة متسلسلة. ثم قال: ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير. التفسير يطلق ويراد به إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. المشهور عند الناس الإطلاق الخاص وهو بيان معاني كلام الله، ويطلق إطلاقا عاما بحيث أنه يشمل علوم القرآن كلها، فيبحث فيه عن أحوال القرآن وعن العلوم التي تتعلق بالقرآن، وهذا مراد المؤلف رحمه الله، لأنه قال حد التفسير بعد ذلك، فإرادته هنا في التفسير لا يريد المعنى الخاص الذي هو بيان معاني كلام الله، وإنما يريد الأحوال التي يعرف بها كتاب الله، أو يبحث عن أحوال كتاب الله وعما يتعلق به من العلوم. وباختصار هو هنا مثل النحو، الكلمة تجد أنك تتكلم عليها من حيث النحو عن حالها، هي فعل أو اسم، هي مبتدأ أو خبر أو كذا، هذه هي الحال، وهذا هو وهو مراده هنا، هذا البحث عن أحوال الكلمة، وتطلق ونعم وتتكلم عليها صرفيا في علم الصرف على نفس الكلمة وعلى حروفها، فهذا هو التفسير بالمعنى الخاص الذي هو بيان معنى كلام الله عز وجل، لكن هو هنا لا يريد، يريد ما يتعلق بأحوال كتاب الله عز وجل. قال: ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير. أراد أن يتكلم على علوم التفسير، ومراده هنا كما قلت يعني ما يتعلق بالقرآن، علوم القرآن، المراد به علوم القرآن، ويدخل من ضمنها علم التفسير. وجعله بداية، يعني جعله للمبتدئ في علوم القرآن، هذه بداية له يبدأ بها، لأنها بداية مختصرة، وهذه من أحسن ما يبدأ به المبتدئ في علوم القرآن. قال: ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير. ومعنى يحير يعني يتحير ويضطرب، فجعلها بداية له حتى يعرف ويتعلم ويعرف ما معنى علوم القرآن، وما هي يعني أحوال كتاب الله عز وجل. نعم. يقول: أفردتها نظما من النقاية. أفردتها نظما، جعلها نظما من كتاب النقاية، والنقاية كتاب للسيوطي، والنقاية معناها الخلاصة وزنا ومعنى، نقاية الشيء خلاصته، فالسيوطي ألف كتابا سماه النقاية، وكان السيوطي رحمه الله، السيوطي المتوفى سنة 911، جعل في هذا الكتاب 14 متنا، كتاب في المتون، النقاية كتاب في المتون، جعل فيه 14 متنا، ابتدأه بعلم العقائد، ثم ثنى بعلم التفسير، ثم بعلم الحديث، ثم بعلم الأصول، وهكذا ذكر فيه 14 فنا من فنون العلم. جاء الزمزمي رحمه الله وأخذ كلامه المنثور الذي ذكره السيوطي في علوم القرآن، لأن كتاب النقاية كتاب منثور، فأخذه ونظمه في هذه الأبيات، ونظمه في هذه المنظومة، ولهذا يقول هنا: أفردتها نظما، جعلتها نظما، أفردتها جعلتها منفردة، لأن كتاب النقاية يشتمل على 14 فن، أنا أفردت فقط ما يتعلق بعلوم القرآن، لكن جعلتها نظما أيضا، كانت عند السيوطي نثرا. أفردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غاية، يعني قد هذبتها، والتهذيب والتنقية والتحرير، يقصد أنه يعني يقول جعلتها في غاية التحرير وفي غاية التهذيب، يعني بذلت جهدا كبيرا فيها. فعلا كلام منثور ويأتي ويجعله نظما وشعرا، هذا يدل على قدرة. كثير من الناس ما يعرف الشعر هكذا، ويريد يبتدي أي كلام من الشعر ما يعرفه، فكيف إذا كان ملزما بكلام ويجعله نظما؟ لذلك جاءت محكمة كما ذكر المؤلف، قال: والله أستهدي وأستعين. الله أستهدي، معنى الكلام أستهدي الله، أطلب الهداية من الله. والله أستهدي وأستعين. إذن الله سبحانه وتعالى تطلب منه الهداية والإعانة. اهدنا الصراط المستقيم. الهداية كما لا يخفى نوعان: هداية الإرشاد والدلالة، وهداية التوفيق. والمسلم في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم يسأل الله الأمرين، يسأله هداية الإرشاد أن يعلمه ويفقهه في دينه، ويسأله أيضا أن يوفقه للعمل. ينبغي للمسلم أن يستحضر هذا حينما يقرأ الفاتحة أو يسمع الإمام يقرأها: اهدنا الصراط المستقيم. تسأل الله ماذا؟ أسأله أن يعلمني وأن يوفقني للعمل. قال: لأنه الهادي ومن يعينه. لأنه أي لأن الله سبحانه وتعالى هو الهادي، هو الذي يهدي خلقه جل وعلا. من يهدي الله هو المهتد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو المعين الذي يعين خلقه. إياك نعبد وإياك نستعين. لا يستطيع أحد أن يعمل شيئا إلا بإعانة الله له سبحانه وتعالى. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله أراد يعني أو يسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يعينه في هذه المنظومة، وهذا من سنة العلم، وهذا من فضل العلم. انظر المؤلف كيف علمنا، كما أنه علمنا في هذه المنظومة علوم القرآن، كذلك بين لنا الطريقة الصحيحة أن الإنسان ينبغي له أن يسأل الله الهداية ويستعين به على جميع أموره في الصغير والكبير. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمنا الله تعالى وإياه: حد علم التفسير علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين، قد حصرت أنواعه يقينا، وقد حوته ستة عقود، وبعدها خاتمة تعود، وقبلها لابد من مقدمة ببعض. ثم عرف المؤلف بحد التفسير، والحد معناه التعريف، حد التفسير يعني تعريفه، والحدود المراد بها التعريفات. فعرف علم التفسير هنا فقال: علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال. يعني علم التفسير، وهذا كما قدمت قبل قليل، لا يريد تفسير التفصيلي الذي هو بيان معنى الكلمات، وإنما يريد هنا ما يتعلق بالقرآن إجمالا وأحوال القرآن، فهو يريد علوم القرآن، يعني ما اصطلح عليها في العصور المتأخرة أو في الجامعات الآن بعلوم القرآن، العلوم المستنبطة من القرآن، ومنها التفسير الذي هو بيان المعاني. ولهذا قال: علم به يبحث عن أحوال كتابنا، المراد به القرآن لأنه كتابنا، هو كتاب الله جهة أن الله هو الذي أنزله، وهو كتابنا من جهة أننا نحن مأمورون بالعمل به، هو كتابنا الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. من جهة الإنزال يعني من جهة إنزال الله له ونحو ذلك، يعني هو ضرب مثلا، يعني أراد أن يبين علم من علوم القرآن مثل نزول القرآن، نزول القرآن، وهذا من علوم القرآن ومن التفسير على حد قول المؤلف هنا. ولهذا قال: ونحوه، يعني من جهة الإنزال، الإنزال، أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، الغريب، الوجوه والنظائر، وما شابه ذلك. ثم قال: بالخمس والخمسين قد حصرت. يعني حصرت علومه ب55 فنا أو علما، وهذا على سبيل الاختصار، وهو اعتمد ما ذكره السيوطي في النقاية. لكن السيوطي نفسه رحمه الله في كتاب الإتقان في علوم القرآن ذكر 80 فنا، هنا ذكر 55، هناك ذكر 80 فنا، وذكر في التحبير في علوم التفسير 102 من فنون علوم القرآن. إذن هو كتاب مختصر، 55 من 80 أو 102، لكن هو اعتمد ما في النقاية. والحقيقة كل قول المؤلف هنا قد حصرت، يعني هذا ليس الحصر النهائي، وإنما الكتاب الذي نقل منه قد حصرها، لكن هي غير محصورة في 55 ولا في 80 بل ولا في 102. لا يزال العلماء يذكرون فنونا وعلوما من القرآن، لكن قصده حصرت يعني أنه أشار إلى الكتاب الذي نقل منه أنه استقرأها وحصرها في هذه الأنواع، لكن هذا الحصر ليس نهائي بل فيه علوم أخرى غير ما ذكر في هذا الكتاب من علوم القرآن. وقوله يقينا يعني يقينا متيقن من هذه الأنواع التي ذكرها، وليس المراد أنه محصور لا يزيد ولا علم من العلوم، بل كما أشرت أن علوم القرآن أكثر من هذا. لكن هنا يرد إشكال قوله ونحوه ب55، الأفضل يقال ب55 خالف، لكن لما حذف المعدود ساغ وجاز أن يأتي به مذكرا، قال بالخمس والخمسين ولم يقل ب55، لكن لأنه حذف المعدود. على كل حال هذا يعني أمر يتعلق باللغة وبالإعراب. قال وقد حوته 6 عقود. العقود جمع عقد، وهو هنا يريد بالعقود يريد الأبواب، كأنه يقول جعلته في 55 بابا، وتحت كل باب فصول، لكن سماه عقد. تعرفون العلم دائما يمر بمراحل، قد نحن الآن استقر العلم عندنا على اصطلاحات معينة، هذه الاصطلاحات ما يلزم أنها كان متفق عليها ومصطلح عليها عند المتقدمين. فالحاصل أن العقود هنا بمعنى الأبواب، يقول جعلته في 55 بابا وكل باب تحته فصول كما سيأتي إن شاء الله. قال نعم هو جعله 6 عقود، يعني 6 أبواب، وكل باب فصل فيه ذكر فيه أنواع، بعضها 10 بعضها 12 وبعضها 9 بعضها 8، على كل حال سيأتي. قال وبعدها خاتمة تعود، وبعد هذا هذه الفصول 6 التي احتوت 55 فنا من فنون علوم القرآن جعل خاتمة ختم بها، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها. ثم قال وقبلها لابد من مقدمة. إذن هو في هذه المنظومة جعلها من 3 أشياء: مقدمة، وصلب الموضوع جعله في 6 أبواب، وخاتمة في آخره، في آخر المنظومة. فبعد أن أشار إشارة عامة بدأ بالكلام على المقدمة. قال وقبلها لابد من مقدمة في بعض ما خصص فيه معلمة، لابد من مقدمة نذكر فيها بعض ما خصص، يعني بعض ما خصص به القرآن وهي معلمة تعلم من قرأها وتبين له، ولهذا قال معلمة. قال ببعض ما خصص فيه معلمة، يعني تعلم قارئها وتخبره. وهذا على كل حال من دليل على قدرة المؤلف رحمه الله، حيث أنه بدأ بمقدمة تخبر بعض ما اشتملت عليه هذه المنظومة من عقود وأنواع، ثم شرع في بيان المقدمة فقال: أحسن الله عليك. قال رحمنا الله تعالى وإياه: مقدمة. فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بسورة حصل. والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة. والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة. منه على القول به كتبتي، والفاضل اللذ منه فيه أتتي. بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم. كذاك بالمعنى وأن يفسر بالرأي لا تأوله فحررا. ثم بدأ بالمقدمة فقال: فذاك ما على محمد نزل، تكلم على نزول القرآن، هذا فن من فنون العلم، علوم القرآن، النزول. فبين أن القرآن أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة أن الله تكلم بالقرآن سبحانه وتعالى، وسمعه منه جبريل، وسمعه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من جبريل. فالقرآن هو كلام الله المنزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والمبدوء بالفاتحة والمختوم بسورة الناس، وهو كلام الله صفة الله. ويجب أن يعتقد المسلم هذا، ومن اعتقد غير ذلك فقد أخطأ سواء الصراط. فمن ظن أنه مخلوق فهو قول باطل وقول معتزلة، ومن ظن أنه عبارة عن كلام الله فهو أيضا قول باطل، بل هو كلام الله تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت، وسمعه منه جبريل، وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يزال العلماء يتناقلونه، وهو محفوظ بحفظ الله عز وجل له: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بسورة حصل. أيضا تكلم عن الإعجاز. تلاحظون أن المؤلف رحمه الله اختصر اختصارا كبيرا، ونحن سنتبع طريقته، لأن الوقت تقريبا 6 محاضرات أو 7 محاضرات فقط، وهو 158 بيتا، ولهذا نحن نضطر أيضا إلى الاختصار حتى ننتهي إن شاء الله بإذن الله، ننتهي من هذه المقدمة، لأن كون طالب العلم يحصل مؤلفا كاملا يسمعه ولو مختصرا خير من أن يأخذ يتوسع في أوله ويفوته كثير منه. فتكلم على الإعجاز، وبين أن الإعجاز يحصل بسورة واحدة. الإعجاز يحصل بسورة واحدة، سورة الكوثر، قال له 3 آيات، سورة الكوثر حصل فيها الإعجاز، لأن الله عز وجل تحدى العرب وفي أن يأتوا مثل هذا القرآن، وكان أقل ما تحداهم به قال: فليأتوا بسورة من مثله. ما استطاعوا أن يأتوا، مع أن بعضهم كما قال الله عز وجل قال: ولن يأتوا مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، حتى ولو كان الجن والإنس يتعاونون ويتظاهرون يعين بعضهم بعضا على أن يأتوا مثل هذا القرآن، لن يأتوا بمثله، لأنه كلام الله صفة الله، هو كلام معجز، معجز في نظمه وفي ألفاظه في بلاغته وفي جميع أحواله. فحصل أن المؤلف رحمه الله تكلم عن النزول، وهذا شيء جيد، أثبت نزول القرآن. إذن القرآن كلام الله وليس عبارة عن كلام الله، وإنما هو كلام الله عينه، تكلم الله به، منه بدأ وإليه يعود. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن نزل من الله أنه يعود إليه، ولهذا في آخر الزمان كما جاء في الحديث حسن بمجموع طرقه أنه يسرى عليه في ليلة في آخر الزمان فيرفع من الأرض، يرفع القرآن، كلام الله صفة الله. قال: ومنه الإعجاز بسورة حصل. إذن وهو أيضا معجز في جميع أحواله، ولكن أيضا ويحصل الإعجاز بسورة، لكن لو كان كلمة قد يعبر بها وحدها، لكن هو معجز بصورة واحدة حصل الإعجاز، وتحدى الله أن يأتوا بصورة من مثله ولم يستطيعوا، مع حرصهم على أن يشاقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأتوا بمثل كلامه وأن يعلو شأنهم، ومع ذلك ما استطاعوا، مع أنهم فصحاء العرب وبلغاء العرب، بل حتى لو كانت الإنس والجن معهم لن يستطيعوا أن يأتوا، لأن هذا كلام رب العالمين وكلام البشر لائق بنقصهم. قال: والسورة الطائفة المترجمة. عرف بالسورة وأن السورة هي الطائفة من كلام الله عز وجل، ولهذا قيل في تعريفها، قالوا: هي الطائفة من الآيات ذات فاتحة وخاتمة مشتقة من سور المدينة لعلوها وارتفاعها وإحاطتها بالآيات. فالسورة مأخوذة من العلو، أصل الكلمة في اللغة، والمراد أنها طائفة من القرآن، ثلاث آيات فما فوق، مفتتحة لها مقدمة وخاتمة، وأقلها ثلاث آيات سورة الكوثر. قال: والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آيات لأقلها سمة. لأقلها سمة هي علامة، علامة أقل سورة ثلاث آيات، وهذه وهي سورة الكوثر، وما بعدها أكثر، أو بقية السور كلها أكثر من ثلاث، لكن أقل سور القرآن سورة الكوثر ثلاث آيات، وهذه سمة وعلامة لها أن السورة لابد تكون مجموعة آيات. ثم قوله المترجمة أي المسمى باسم يكون سمة وعلامة عليها لتتميز عن غيرها، فيقال الكوثر، الإخلاص، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، وهكذا تكون سمة تترجم عن هذه السورة وتبينها وتميزها عن غيرها. وأسماء السور اجتهادي، اجتهد فيها الصحابة، وإن كان بعضها قد جاء النص عليه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة. ثم تكلم عن الآية، وأن الآية هي الطائفة من كلمات القرآن، لها بداية ولها نهاية تتميز بالفاصلة التي هي آخر الآية. إذن السورة أشمل، السورة تشتمل على آيات، وأما الآيات فالآية الواحدة تشتمل على كلمات، وترتيب الآيات توقيفي، توقيفي، ليس لأحد يجتهد يقدم هذه الآية على هذه الآية، بل هذا توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان إذا نزل شيء من القرآن قال: ضعوا هذه السورة في السورة التي، هذه الآية في السورة التي تقول كذا وكذا. فترتيب الآيات توقيفي لاجتهاد فيه. أما ترتيب السور كانوا يبدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء، على الصحيح هذا اجتهادي من اجتهاد الصحابة، ولهذا نجد مصحف علي بن أبي طالب يخالف مصحف ابن مسعود، يخالف مصحف عثمان. أما الآيات لا خلاف فيها، لأنه توقيفي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا نزلت. قال: من كلمات منه والمفضولة. ثم تكلم: هل في القرآن مفضول وفاضل؟ الحقيقة إن الذي ينبغي يقال هل القرآن يفضل بعضه بعضا؟ لأن كلمة مفضول هذه فيها نوع جفاء في حق القرآن، القرآن ما في شيء مفضول، لكن فيه فاضل وأفضل، لأنه يكفيه فضلا أنه كلام ربنا سبحانه وتعالى، صفة الله يكفيه فضلا، لكن هناك ما هو أفضل، وهذا على الصحيح، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن القول الصحيح أن القرآن يتفاضل، بعضه أفضل من بعض، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا أخبرك بأفضل سورة في القرآن؟ سورة الفاتحة. في لفظ: ألا أخبرك بأخير سورة في القرآن؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل سورة القرآن سورة الفاتحة. كذلك أيضا جاء أفضل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، سأل أبي عن أفضل سورة، عن أفضل آية في كتاب الله، فقال: آية الكرسي. إذن القرآن يتفاضل، لكن لا نقول مفضول، فيه شيء مفضول، بل كله فاضل، لكن فيه فضل وفيه ما هو أفضل، فآية الكرسي أفضل الآيات، وسورة الفاتحة أفضل السور، هذا حق، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وليس معنى ذلك طعنا أو نقصا في كلام الله عز وجل. ثم ذكر يعني المؤلف قال ومنه على القول له كتبتي، تبت يد أبي لهب وتب. المؤلف رحمه الله يقول المفضول، ونحن نقول ليس مفضول، لكن يقصد الفاضل وما هو أفضل منه. الفاضل يقول مثل سورة تبت يد أبي لهب وتب. والحقيقة أن القرآن كله فاضل، لكن هناك مسألة الحقيقة ينبغي يتنبه لها. هناك بعض الناس يعني يخالفون منهج أهل السنة والجماعة، وإن كانوا يريدون الخير لكنهم ما وفقوا له. بعض الناس يقول انظر السور التي تتحدث عن بعض أقارب النبي صلى الله عليه وسلم أو تذم بعض أقاربه لا تقرأها، فلأن بعضهم بعض الصوفية يقول ما تقرأ تبت يدا أبي لهب، ولا ينبغي أن يقرأها القارئ في الصلاة، يقول لأن فيها سوء أدب مع عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام باطل يا أخي، هذا كلام رب العالمين، وكونه عم النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولهذا أبدا يقرأها المسلم في الصلاة كما يقرأ غيرها، لا فرق بينها وبين غيرها، فهي من كلام الله عز وجل. ومثل عبس وتولى، بعضهم يقول لا تقرأ هذه السورة لأنها عتاب لابن أم مكتوم. لا، ما يجوز أن يبقى في النفس شيء من كلام الله، كله كلام الله، ويقرأه كما أنزله الله عز وجل، ولا يبقى في نفسه شيء من ذلك. ولهذا مثل المؤلف بتبت، لعله من هذا الباب. على كل حال القرآن فيه فاضل وفيه ما هو أفضل. قال والفاضل الذي منه فيه أتت، يعني والفاضل والذي يقول السمين الحلبي وغيره يقولون هذه لغة في الذي، لغة في الذي. وهنا المؤلف صار إليها من أجل النظم، من أجل يعني أن يستقيم النظم. فقصده هنا أن هناك فاضل، ونحن نقول أفضل، كما جاء في بعض نصوص القرآن التي أشرت إليها. الفاتحة أفضل السور، أفضل سورة في كتاب الله، آية الكرسي أفضل آية في كتاب الله، جاءت النصوص فيصار إلى ما جاءت به النصوص. نعم. ثم قال بغير لفظ العربي تحرم، يعني لا يجوز أن يقرأ القرآن بغير اللغة العربية. هذه مسألة، يعني ذكر المؤلف هنا عدة مسائل. مسألة الأولى حكم قراءة القرآن بغير العربية. إنسان يقول أنا أريد أن أترجم حرفيا وأقرأ، نقول لا يجوز أن يقرأ القرآن ويتعبد لله بقراءته بغير اللغة العربية. لو أراد أن يتعبد الله أن يقرأه باللغة الإنجليزية مثلا أو باللغة كذا، نقول هذا حرام، لا يجوز، لا يتعبد بتلاوته إلا باللغة العربية، ولا يجوز قراءته بغير اللغة العربية. ثم قال وأن به يترجم، أيضا لا تجوز الترجمة الحرفية، لأن الترجمة يا إخوان قسمان، ترجمة للحرف، ترجمة حرفية، هذه لا تجوز، حرام، لأنه لا يوجد كلمة تعادل كلام الله، لا تجد كلمة مرادفة مطابقة لها تمام بتمام تؤدي نفس المعنى في اللغة الأخرى. ولهذا لعل بعضكم اطلع لما جاءوا يترجمون الرحمن على العرش استوى، وقعت أخطاء حتى من بعض المنتسبين لأهل السنة، فترجم الاستواء بالجلوس، وذكروا أشياء ما تليق. ولذلك لا تجوز الترجمة الحرفية، لكن الترجمة ترجمة المعنى، يترجم المعنى لا بأس، هذه الآيات تتحدث عن كذا وكذا، يقرر الله فيها التوحيد، يقرر فيها الإخلاص، هذا لا بأس، ترجمة المعنى. وأما الترجمة الحرفية لكلمة القرآن لا تجوز ومحرمة. ومن أفاد وأجاد فيها شيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في أصول في التفسير، تكلم عليها بتوسع. فالترجمة الحرفية لا تجوز، وهو قصد المؤلف وأن به يترجم، يعني تحرم قراءته بغير العربية وتحرم ترجمته الترجمة الحرفية. ثم قال كذاك بالمعنى، أي كذلك تحرم قراءته بالمعنى. واحد يقول أنا أريد أقرأ القرآن بالمعنى، يجوز تقرأ الحديث بالمعنى، يجوز أن تقرأ الحديث بالمعنى، تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي بمعنى الحديث، وإن كنت لا تعرف تتقن أو جميع مفردات الحديث، لكن القرآن لا يجوز مثل هذا، لا يجوز أن يقرأ بالمعنى. وإنما يقرأ بالنص باللغة العربية. هذه مسألة من المسائل، فلا يجوز قراءته بالمعنى. وأن يفسر بالرأي، وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر، أيضا لا يجوز أن يفسر بالرأي المذموم، لأن الرأي تفسير بالرأي قسمان: تفسير بالرأي المذموم هو الذي يتبع فيه المفسر هواه ولا يكون عنده أهلية للتفسير، فهذا حرام لا يجوز، هذا قول على الله بغير علم، ويدخل تحت ما جاء في الحديث يحسنه بعض أهل العلم وفي سنده ضعف. قال: من قال في القرآن برأيه بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. ما يجوز إنسان يقول القرآن برأيه أبدا. فإذا كان هذا في زمن أهل اللغة فكيف في زماننا نحن؟ لغتنا الآن قد دخلتها عجمة ودخلتها كلمات وتغيرت المصطلحات عندنا، فما يجوز الإنسان يأتي يتصدى لكتاب الله أو حتى يفهم من غير أن يراجع كلام أهل العلم. أنت قد تفهم هذه الكلمة بالعرف الذي أنت فيه الآن، لكن لو رجعت لابد أن ترجع إلى كلام المفسرين، ما تستقل بالفهم، لازم تراجع كلام أهل التفسير ماذا قالوا، لأنه أحيانا قد تكون هذه الكلمة في عرفك تدل دلالة وهي في عرف القرآن تدل دلالة أخرى. فالإنسان لابد أن يرجع إلى كلام المفسرين حتى ينتفع ويفهم القرآن حق الفهم. وأما أنه يجتهد، هو نحن دخلت بل من القرن الثاني تقريبا، بعد القرن الثاني العلماء قالوا ما يقبل في اللغة الكلام خلاص، لأنه دخلت العجمة واللغة دخلها ما دخلها، ولا يستشهد بكلام العصور المتأخرة في اللغة. فالحاصل أن المؤلف هنا أراد إلى أنه لا يجوز أيضا ويحرم تفسير القرآن بالرأي، وهو الرأي المجرد الرأي المذموم الذي يكون صاحبه إما متبعا للهوى أو يكون صاحبه لا يملك أهلية التفسير. وأما إن كان بالرأي المحمود، ولهذا قال: بالرأي لا تأويله فحرر، يعني يحرم تفسيره بالرأي ولا يحرم تفسيره وتأويله بالرأي المحمود، يقصد الرأي المحمود وهو أن يكون عنده أهلية للتفسير، عالما بمعاني اللغة العربية، عالما بعلوم القرآن، أسباب النزول، النسخ والمنسوخ، دلالات الكلام وما شابه ذلك. فهذا يسمى التفسير بالرأي المحمود، وهذا موجود في كتب التفسير، من تفسير ابن جرير كما أنه تفسير بالأثر أيضا ضمنه كثيرا من التفسير بالرأي المحمود، ومنه كلامه وتعليقه هو رحمه الله. فالتفسير بالرأي المحمود هو يعني مشروع، وقد فسر السلف ذلك بدءا من الصحابة، فالتابعون في التابعين لهم، فأتباع التابعين كلهم قد فسروا القرآن، لكن فسروه بالرأي المحمود على علم بلغة العرب، وعلى علم مدلولات الكلام، وعلى علم بمراد الله عز وجل وبأسباب النزول والنسخ والمنسوخ والمجمل والمبين وما والعام والخاص وما شابه ذلك. وقد ذكر السيوطي في الإتقان آداب المفسر، وذكر شروط المفسر لابد أن يتأدب بها، فهذا يسمى الرأي المحمود. وأما والرأي المذموم يشمل كل الآراء المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، فمن ذلك التفاسير التي تفاسير المعتزلة، هذه بالرأي المذموم لأنه فسروا القرآن على رأيهم والهوى الذي ذهبوا إليه، تفاسير الأشاعرة، تفاسير الرافضة، تفاسير يعني كتب، أكثر كتب التفسير دخلها ما دخلها. لكن لا يعني أن بعض تفاسير المنتسبين لأهل السنة أنه حتى ولو كان على المذهب الأشعري يستفاد منه، فيه عنده تفاسير عظيمة وقيمة مثل تفسير القرطبي، تفسير عظيم، لكن في بعض الأشياء تترك، مع أنه ما من كتاب ينجو ويسلم من هذا. يعني حتى ابن جرير الطبري مع إمامته وجلالته عنده بعض الأشياء، لأنه والله أعلم يظهر لك يعني نقص وضعف، يظهر لك نقص وضعف كلام الناس بجانب كلام الله سبحانه وتعالى، مع أن كلام الله عز وجل في مجلد واحد المصحف، وتفسير الطبري أو غيره مثلا 30 جزء، 30 مجلد، ومع ذلك فيه ما فيه، وقد تقرأ التفسير ويبقى في نفسك شيء ما فهمت المعنى، كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال: إني أطلع في تفسير الآية الواحدة على 100 تفسير ولا أجد بغيتي، يبقى في نفسه شيء. ما أدري بالنسبة للشباب الوقت يكفي ولا كما تشاؤون؟ ها كما تشاؤون توقف ولا لا؟ بس ولو ما ودنا نطول على الحين لازم ناخذ رأي المشايخ. ايش رايك ناخذ الفصل اللي بعده؟ مو بطويل. جيد جيد نعم. أحسن الله إليك. قال رحمنا الله تعالى وإياه: العقد الأول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، وهو 12 نوعا. قال: النوع الأول والثاني المكي والمدني. مكي هو ما قبل هجرة النزل، والمدني ما بعدها وإن تسل. فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه، وكذا الحج تبع. مائدة مع ما تلت أنفال، براءة والرعد والقتال. وتالياها والحديد النصر، قيامة زلزلة والقدر. والنور والأحزاب والمجادلة، وسر إلى التحريم وهي داخلة. وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي. ثم تكلم المؤلف رحمه الله على المكي والمدني. والمكي والمدني فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. فقال بعضهم: المكي ما كان خطابا لأهل مكة، والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة. المكي ما كان خطابا لأهل مكة، والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة. وهذا القول ضعيف، لأن في القرآن ما ليس خطابا لأحد من الناس، فيبقى لا يدخل لا مكي ولا مدني. والقول الثاني قال: إن المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة. وهذا القول ضعيف أيضا، لأنه يثبت واسطة. هناك القرآن نزل ببدر، وهناك القرآن نزل بالطائف، وهناك القرآن نزل بتبوك، وهناك القرآن نزل بحنين. إذن نقول هذا قرآن حنيني وهذا طائفي؟ لا. هذا القول ضعيف. والقول الثالث هو أعدل الأقوال، وهو ما سار عليه المؤلف، أن المكي ما كان قبل الهجرة. يعني حتى لو نزل في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قبل أن يصل إلى المدينة، هذا من المكي. والمدني ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن وصل إلى المدينة. فكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وإن كان نزل بمكة عام الفتح أو عام حجة الوداع فهو مدني. وهذا القول هو أعدل الأقوال، لأنه منضبط. كل القرآن تدخله تحت أحد النوعين: إما أن يكون قبل الهجرة فهذا مكي، وإما أن يكون بعد الهجرة فهذا مدني. يقول: مكيه ما قبل هجرة نزل، والمدني ما بعدها وإن تسل. يعني عرف المراد بالمكي والمدني على القول المختار. وإن تسل يعني تسعى أنواع، ما هي السور المكية وما هي السور المدنية. فبدأ المؤلف بذكر السور المكية المدنية، لأنها أقل عددا، لأنها أقل عددا وعدها، وما سوى ذلك فهو المكي. ولهذا قال: وإن تسل عن عدها. العلماء يقولون، أو المؤلف هنا اختار أن المدني 29 سورة، عدت 29 سورة، هذا مدني. وما سواها فهو المكي، وهي 85 سورة. والحقيقة في بعض الخلاف في بعض السور، لكن هذا الذي سار عليه المؤلف. والمدني أقل من المكي، أقل عددا، ولهذا المؤلف عد المدني. قال: فالمدني أولة القرآن. المدني هنا سكن، والأصل المدني، لكن سكن من أجل النظم، مراعاة وزن القافية. فالمدني أولة القرآن. أولة يعني أول سورتين في القرآن، وهما البقرة وآل عمران. والمؤلف لم يذكر الفاتحة، لأن الفاتحة نعم هي أول القرآن، لكن كما جاء في حديث تحزيب القرآن، حديث أوس بن حذيفة قال: سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بكم تحزبون القرآن؟ فقالوا في 3 و5 و7 و9 و11 و13 هو المفصل، هكذا يحزبون. ففي 3 يعني يختم في أسبوع، الصحابة كانوا أكثرهم يختمون في أسبوع، في 3 يعني في 3 سور الأولى في الليلة الأولى، في البقرة وآل عمران والنساء، وفي 5 يعني حتى الترتيب أبجدي، حتى العدد أبجدي، الفردي مفرد يحفظ وليس شفعا، في 3 و5 بدءا من سورة إيش؟ المائدة، ثم السور التي تليها، 4 سور التي تليها، وفي 7 سور الليلة الثالثة، 7 سور التي تليها، وفي 9 وفي 11 وفي 13 وفي المفصل، مفصل قاف إلى آخر القرآن. قالوا فتبين من هذا أنهم يعدون البقرة هي أول سورة، وإن كان بعضهم في خلاف المفصل ما هو، لأن المفصل أوله قاف على رأي الجمهور، من قاف له يعني أوله من قاف إلى النبأ، هذا أوله، وأوسطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. لكن بعض العلماء قال لا، نحن ننظر إلى سورة الفاتحة فنجعلها هي الآية الأولى، لكن المؤلف مشى على الرأي السابق ورأي الجمهور أن الفاتحة غير محسوبة، ولهذا قال أولة يقصد بها البقرة وآل عمران. فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه، أخيرتيه سورة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، إذن أول سورتين وآخر سورتين. وكذا الحج تبع، كذا سورة الحج أيضا، سورة الحج من المدني، وسورة الحج فيها خلاف، منهم من قال أنها مكية، ومنهم من قال أنها مدنية، ومنهم من قال بعضها مكي وبعضها مدني، وهذا هو الصواب، لأنه قد يوجد سور مكية فيها آيات مدنية أو العكس، لكن الضابط في هذا، الضابط الأصل أنك تقول السورة تأخذ حكما واحدا، تقول سورة البقرة مدنية، هذا هو الأصل. لكن إذا ثبت بالدليل الصحيح أن هذه الآية التي في سورة البقرة أنها نزلت في مكة، فيصار إلى الدليل بموجب الدليل، ولهذا الأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا إلا بدليل. قال نعم، قال وكذا الحج تبع، يعني تبع لهذه السورة الأربع، سورة ثانية من أول القرآن وسورة ثانية من آخره. ثم قال والنور، قال مائدة مع ما تلت أنفاله، أيضا سورة المائدة مع ما تلت، والتي تلي المائدة تلي ماذا؟ ما هي السورة التي قبلها؟ النساء. فهو هنا يعني عدى البقرة وآل عمران ثم قال مائدة، سورة المائدة مع ما تلت، يعني مع ما تلته السورة التي قبلها وهي سورة النساء. أنفال، سورة الأنفال. براءة، سورة براءة، سورة التوبة. والرعد كذلك، هذه السورة المدنية، السورة المدنية، يعني المراد أنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والقتال وهي سورة محمد، يقال سورة محمد ويقال سورة القتال، وهذه من السورة المدنية. وتالياها، وتالياها يعني ما يتلو سورة محمد. نعم، ما هو الذي يتليها؟ نعم نعم، قال براءة والرعد والقتال وتالياها والحديد، والحديد النصر. المهم أن الإنسان يعني هذا الكلام من حيث الجملة وهو قول يعني لا يلزم أن يكون هو الصحيح، في خلاف الحقيقة في بعض السور، في السورة كاملة أو في بعض آياتها، ولهذا الذي يليها هي سورة الفتح والحجرات، وكذلك الحديد، وسورة النصر، وهذه كلها مدنية باتفاق. قيمة، ويقصد به سورة البينة، وزلزلة سورة الزلزلة، والقدر سورة القدر، والنور والأحزاب سورة النور والأحزاب، والمجادلة، ويضبطها بعض المفسرين المجادلة، كلاهما صحيح القول، أن يقال المجادلة والمجادلة، فهي المجادلة باعتبار أنها جادلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المجادلة أن النبي صلى الله عليه وسلم جادلها ورد عليها. نعم، هي القيمة في النسخة اللي عندنا. نعم نعم نعم نعم نعم، لكن لا، هي قيمة، هكذا قالوا في شرحها، أن القيمة المراد بها سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ومفكين حتى تأتيهم البينة، سورة البينة. نعم، أخذ من قوله فيها كتب قيم. نعم، قال والنور والأحزاب والمجادلة، وسر إلى التحريم، يعني هذه السور كلها مكية، من المجادلة إلى التحريم، وهذا باختصار، هذا باختصار، ويعني أن هذا الجزء كله، هذا الجزء كله مدني، جزء قد سمع كله مدني سوره، إلى التحريم، وهي داخلة أيضا، التحريم داخلة في المدني إلى سورة التحريم، لكن ليست هنا إلى مغياة، يعني أنها لا تدخل في الغاية، بل هي داخلة أيضا، هذه هي السور المدنية. قال وما عداها، هذا هو المكي. أقول المؤلف قال في بداية المنظومة، قال يعني هذبتها في غاية، صدق، يعني الآن عدنا 29 سورة في كم بيت؟ في 4 أبيات، 29 سورة عدها، فهي في غاية الإحكام والجودة. وما عدا هذا هو المكي الذي صح به المروي، يعني ما سوى هذه هي السور المكية، أي أنها نزلت قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقريبا نتوقف على هذا، لكن أود أن أنبه إلى أن هناك علامات من حيث الجملة يعرف بها المكي من المدني، ذكرها السيوطي في الإتقان، وذكرها غيره، فمن مما ذكروه من علامات المكي والمدني أن السور المدنية طويلة الآيات، والسور المكية قصيرة الآيات، هذه السمة الغالبة. أيضا مما ذكروه من الفروق والعلامات التي يعرف بها، أن السور المكية تتحدث عن البعث والنشور والعقيدة، وأما السور المدنية فالذي يغلب عليها الكلام عن الأحكام الفقهية. الغالب في السور يا أيها الذين آمنوا إذا جاءت في سورة فهي مدنية، يا أيها الناس إذا جاءت في سورة فهي مكية، وذكروا أشياء كثيرة، المنافقون إذا جاء ذكرهم فالأصل أن هذه السورة مدنية، مناقش الكفار كفار قريش هذا الأصل أن السور مكية، وذكروا فوارق وضوابط، وهذا على كل حال من اهتمام أهل العلم ومن حفظ الله عز وجل لكتابه، فقد أفنوا أعمارهم وبذلوا النفس والنفيس، فما علينا نحن إلا أن نقرأ كلامهم لنستفيد منه. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا المجلس في حسناتنا جميعا، وأن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على ما على عبده ورسوله نبينا محمد. السلام الله عليك. تسمح بأسئلة؟ أسئلة؟ نعم. طيب، يقول أحسن الله إليك، أليس تخصيص وقت خاص للدعاء أو وقت خاص للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل ولا يكون بدعة؟ بل هذا هو الدليل، الدليل قول أبي كم أجعل لك من صلاتي، والنبي أقره على هذا، أجعل لك ربعها، قال حسن إن زدت فهو خير، ولا بد أن المراد بالصلاة هنا الدعاء، أحد يقول أحد يصلي للنبي، الصلاة لله عز وجل، فالمراد هنا المعنى اللغوي الدعاء، فهذا هو دليلنا، هذا حديث صحيح. نعم، أحسن الله. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما معنى أن يعطي الله الشخص أجر حجة، وهل معناها أنه يرجع كيوم ولدته أمه بمجرد ذهابه للمسجد لطالب العلم، وما الدليل على ذلك جزاك الله خيرا؟ ما شاء الله، هذا طالب علم يسأل وبعدين وش الدليل. جيد، هذا شيء جيد. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن أقول بارك الله فيك، لا يلزم إذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن يكون بالأجر، لا يلزم أن يكون مثل العمل الذي شبه به من كل وجه. فمثلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، نعم تعدله في الأجر والثواب، لكن ليس معناه أن الإنسان إذا قرأ الفاتحة قل هو الله أحد ثلاث مرات أنه ختم القرآن. فكذلك نقول هنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان له أجر حج تاما حجه، أو حجة تاما حجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأجر، ولكن ولا شك أنه من حيث العمل والجهد الذي يبذل أنه ليس مثل الذي حج إلى كتاب الله. فأما الدليل نقول الدليل هذا الحديث، حديث صحيح، قال الشيخ الألباني سنده حسن، هذا حديث صحيح، وأنت ما تريد الأجر العظيم من الله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته فذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره، نعم كأجر عمره، يعطيه الله أجر عمره. كذلك إذا حضرت يعطيك الله أجر الحج قد تم حجه، لكن الزيادة كيوم ولدته أمه أنا ما أقول توقف، أنا أقف عند النص، لكن افرح بفضل الله يا أخي، هذا تجده في ميزان حسناتك. وعلى كل حال أنا أشكر الأخ السائل على عنايته بهذا وقوله ما هو الدليل، هذا شيء جيد. طلب الدليل هذه ظاهرة صحية في طالب العلم وفي كل مسلم يطلب ما هو الدليل، هذا مهم جدا، وهذا إغلاق باب البدع، باب القول على الله بغير علم. طبعا الناس يتكلموا لأحد يقول له صحيح ولا ضعيف، يقول له صحيح ضعيف، قال لا تسألني صحيح ولا ضعيف، لا، جيدا تعتني بهذا. هذا الذي لدي في الجواب والله أعلم. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليك، يقول هل المقصود بالإعجاز بالسورة سورة من عشر آيات لقوله تعالى فليأتوا بعشر آيات من مثله؟ لا، فهل أقل سور ما في عشر آيات؟ قال فهل أقل السورة المتحدى بها عشر آيات بارك الله فيكم؟ يا أخي أنا أعرف عشر سور ما في عشر آيات، هل في القرآن عشر سور؟ بل الصحيح أن الإعجاز، وعلى كل حال المسألة طويلة جدا وفي كتب قيمة مؤلفة في هذا، ومن أحسن ما كتب في الإعجاز إعجاز القرآن للخطابي، رسالة قيمة صغيرة تقرأها في مجلس واحد، من أحسن ما كتب في الإعجاز. وباب الإعجاز يتناوله الناس الآن بطرق مختلفة، لكن أقل ما يحصل به الإعجاز سورة واحدة فيها ثلاث آيات. ومن العلماء من يقول بل يحصل الإعجاز بالآية الواحدة، لأنه قال فليأتوا بحديث مثله، قال الحديث يشمل الآية سورة كاملة والآية منها، لكن المشهور أنه بالسورة الواحدة فليأتوا بسورة من مثله. والذي أعرف أن الآية عشر سور وليس عشر آيات، فلا يرد علي لا يرد هذا الكلام والله أعلم. أسأل الله لك انت. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.